اتفقت المرأة مع زوجها على عدم الإنجاب باستعمال حبوب منع الحمل. فما حكم ذلك؟ هذا على كل حال فيه يعني تفصيل. إن دعت الحاجة لأن الزوجة تحمل هذا على هذا ويضرها ذلك، ولا بأس باستعمال الحبوب مع العناية بعدم ظهرها، وأن يكون ذلك على إسراف الطبيب وعن معرفة، فتعاطى من ذلك فأحتاج إليه حتى يمضي مدة سنة أو سنتين أكثر، ثم تأخذ ثم تدع الحبوب حتى تحمل وحتى ينتهي هي وزوجها والمسلمون. فلا ينبغي أن تكون الحبوب المستمرة بل لقد الحاجة فقط، أو لكونها مريضة يضرها الحمل إذا حملت لا تلد إلا بعمليات مضرة فتأخذ الحبوب لأجل هذه المضرة العظيمة، أو لأسباب أخرى شرعية. أما زيادتها مطلقا فلا ينبغي ذلك، بل هذا يضر المجتمع ويضر الحكمة التي بينها الله جل وعلا على إظهار رسول محمد عليه الصلاة والسلام حتى على الاستكثار من الأولاد لذكر الأمة. فإن الكفار والمشركين يحبون أن يكثر على الناس، يحبون أن يكثر فيهم تعاطي الحبوب حتى يقل نسل المسلمين وحتى يجل عددهم وحتى يكثر عدد أعدائهم. هذا مطلوب للكفار، فلا ينبغي المسلم أن يحقق طلبات الكفار باستعمال هذه الحبوب التي تضر المجتمع وتقلل النسل وتقلل أمة المسلمين. الله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.